بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. ثم أما بعد، معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد الصالح الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن والمشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم، أصحاب الفضيلة العلماء، الأساتذة النبلاء، أيها الحضور الكريم، الإخوة والأخوات، المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حفلنا لهذه الليلة من يوم الأحد 23 من شهر رجب لعام 37 و400 من الهجرة النبوية في مسجد خالد بن الوليد رضي الله عنه بحي الروضة بمدينة الرياض. نجتمع هنا في فرح وسرور وسعادة وحبور بمناسبة إتمام شرح كتاب منار السبيل الذي أتم عامه 30 بفضل الله وحده لمؤلفه الشيخ محمد بن سالم آل ضويان رحمه الله. 30 عاما جد وعمل، حب وأمل، 30 عاما كلها عمل جاد أمام التحديات وتفاؤل إيجابي أمام الصعوبات، مع تنظيم متقن وخطة محكمة يجمعها روح الفريق الواحد الذين رسموا منظومة متجانسة برؤية واحدة، حيث نال شرف شرحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر يحفظه الله، ونرجو أن ينال عليه الأجر والقبول منه سبحانه وتعالى ومن معه من الإخوة المشرفين على الدرس والطلاب والطالبات الملازمين له بالحضور أو المتابعين له عبر قنوات البث المباشر داخل هذه البلاد وخارجها. أيها الحفل الكريم، قصة نجاح بدأت من عام 1407 من الهجرة النبوية، وحتى عامنا هذا عام 1437 من الهجرة النبوية، يحاول وضع بعض القواعد أو بعض قواعد النجاح لكل رجل يطمح بالإنجاز، ولكل منظمة تتطلع للتفوق والإبداع. ولا شك أن معونة الله وتسديده وتوفيقه قبل كل شيء. نبقى وإياكم مع عرض مرئي مختصر يتحدث عن قصة نجاحنا. للعلم والعلماء منزلة عالية، وقد حث الإسلام على طلب العلم والاستزادة منه، فقال تعالى: وقل رب زدني علما، وجعل لطالبيه الأجر الكبير والثواب الجزيل. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم، إلى الجنة. تلك هي مجالس العلم، ظلال وارفة توصلك لجنان عالية. والعلماء هم ورثة الأنبياء وقادة الأمة، وإيمانا بدورهم العظيم المناط بهم في التوجيه والإرشاد، ورغبة في نيل الأجر المترتب على ذلك، قام درس منار السبيل قبل 30 عاما. من هنا بدأ الدرس في مسجد الملك عبد العزيز يرحمه الله بحي الروضة. في عام 1405 سكنت حي الروضة بعد زمن زارني أخي الشيخ فهد القاضي وفقه الله، واقترح علي أن أبدأ درسا في منار السبيل. ترددت كثيرا، اعتذرت، كرر المحاولة، في عام 1407 بعد استخارة واستشارة عزمت وتوكلت على الله فبدأت. سبب ترددي مع قناعتي بأهمية العلم والفقه بصفة خاصة هو ما يلزم على الدرس من التزام بالحضور والتحضير والمواظبة. بدأ الشيخ ناصر العمر في درسه منار السبيل عام 1407، وقد بدأ الدرس مع مجموعة من طلابه داخل المسجد، وكانوا يلتفون كالحلقة في وسط المسجد. كانت بداية الدرس باقتراح من شيخي الشيخ فهد بن سليمان القاضي، وكان هو مدرسنا ومربينا في المرحلة الثانوية وما بعد ذلك، فاقترح علينا درس فقهي مع الشيخ ناصر العمر. في ذلك الوقت أنا ما كنت يعني لي ارتباط بالشيخ ناصر، فحضرنا الدرس والشيخ يعني اقترح أن أقرأ وهو لم يكن يعرفني، فلما قرأت كأنه استحسن قراءتي، فاستمريت في يعني القراءة عند الشيخ من ذلك الوقت في عام 1407 الهجرة، وأنا في تلك المرحلة في المرحلة الثانوية في ثالث ثانوي تقريبا. واصل الشيخ حفظه الله درسه في شرح المنار وذلك في المسجد المجاور لمنزله حتى أنهى كتاب الطهارة، وبدأ عدد الطلاب في ازدياد. استمر الدرس، بدأناه في مسجد الملك عبد العزيز وهو قريب من بيتي، ثم زاد العدد فانتقلنا إلى مسجد عثمان بن عفان وهو أيضا القريب من بيتي بل أقرب مسجد إلى بيتي، زاد العدد فانتقلنا إلى مسجد خالد بن الوليد. إلى عام 1412 انتقلت إلى مكة لمدة سنة، ولم ينقطع المنار في مكة، فكنت ألقي بعض الدروس في منار السبيل في مسجد فقيه. رجعت عام 1413 فإذا مسجد خالد الميد تحت الترميم والتوسعة، بدأنا في مسجد الأمير سلطان في حي الروضة. استمر الدرس في مسجد الأمير سلطان يرحمه الله بحي الروضة حتى اكتظ بالحضور، وتم الانتقال لمسجد خالد بن الوليد رضي الله عنه. عندما بدأنا في كتاب الطهارة كتاب المياه، ثم بعد ذلك 1413 انهينا كتاب العبادات، فاستفتيت الطلاب هل نواصل أو نعود، فجاء الاستفتاء بأن نعود لأن كثيرا منهم لم يكن قد حضر من أول مرة، وكانت نتيجة الاستفتاء 79.5% من الطلاب بالمئة طبعا يرون العودة، فعدت مرة أخرى، وهذا كله مسجل والحمد لله وإلى آخر الكتاب. كان حفظه الله يتغيى شرح الكتاب ببساطة وأسلوب سهل وممتع، ويضرب كثيرا من الأمثال المعاصرة على تطبيقات النصوص الواردة في الكتاب، وكان كثيرا ما يضرب الأمثال من واقع العصر الحديث، وكان حفظه الله يعني يحاول أن يوجه الشباب إلى عدم الغلو أو التطرف في الدين بلا إفراط أو تفريط. رحلة كفاح في العلم والعطاء تعطينا دروسا في الفقه وفقها في الحياة، وترسم لنا منهجا في الصبر والعزم والثبات. 30 عاما من الإنجاز والعمل لم يأتي ذلك من فراغ. كان يلتزم مني أنني لا أغاب، فلم أغب عن الدرس إلا مرة واحدة لظرف طارئ، ولم أترك الطلاب، بل جاء أخي الشيخ مصر الدميني رحمه الله وألقى الدرس في هذا الموضوع، ليس في المنار، في موضوع آخر. النتيجة أنه منذ بدأت 1407 إلى هذا اليوم هناك طلاب لم يغيبوا أبدا، وهذا أثر من آثار الاستمرار والتحضير والجدية. كان يوم الشيخ ناصر العمر عند بداية درس منار السبيل في يوم الأحد، وكان في ذلك اليوم يستنفر، يعتذر من كل المواعيد ولا يلتزم بأي موعد، وكان يفرغ ذلك اليوم للبحث والتأصيل واستخراج الفوائد حتى يستطيع أن يفيد هؤلاء الطلاب الذين قد حضروا. وكان يردد لنا عبارة يقول: لم يأتوا هم إلي أنا ناصر العمر، وإنما أتوا ليستفيدوا. الدرس حقيقة كان لم يكن درس فقهي فقط، بل هو كان درس في الفقه بالمعنى الشمولي العام، فكان مدرسة في الفقه الأحكام الشرعية، كان مدرسة في التربية، في السلوك، في التفسير، في التوجيه، في حل قضايا الأمة. لم يكن درسا خاصا فقط في يعني مادة الفقه لوحدها، فكان في ثنايا الدرس الشيخ يرسل رسائل كثيرة جدا تربوية للطلبة، وكنا نستفيد منها فائدة كبيرة وبالأخص مع ضرب المثال وضرب القصة. للشيخ وقفة أسبوعية يطرح من خلالها عددا من قضايا الأمة والموضوعات التي تلامس الواقع وتعالج كثيرا من مشكلاته الاجتماعية والثقافية والأسرية من منظور شرعي. هذه مسألة البعض معه الجهاز مباشرة، حتى أحيانا البعض يتكلم في قضية ثم يثبت أن هذه القضية يتكلم فيها ليست كما أشيع في وسائل الإعلام. من خلال هذه الكلمة الشيخ عالج قضايا كبيرة جدا مرت بالعالم الإسلامي خلال هذه الفترة الطويلة التي مر بها الدرس. فمرت قضايا أفغانستان وقضايا الشيشان وقضايا البوسنة وقضايا العراق وقضايا الشام، فحل يعني الشيخ تكلم عن هذه القضايا بإسهاب، تكلم عن قضايا تربوية وفكرية تخص الشاب المسلم، تكلم عن قضايا الغلو من الطرفين، الغلو في جهة اليمين والغلو في جهة اليسار، تكلم عن قضايا المرأة وما يحاك لها من مؤامرات، تكلم عن قضايا تربوية تخص الأسرة المسلمة. الوقفة الأسبوعية التي كان الشيخ يحرص على إعدادها هي حقيقة لمن لا يعلم قيمتها وأثرها هي نواة لكثير من المحاضرات فيما أعلم للشيخ، إلا أننا أيضا نعد هذه الوقفة الأسبوعية هي منار آخر، منار آخر للطريق والسبيل، وذلك بتسليط الشيخ الكلام على الأحداث التي جرت خلال هذه أو خلال هذا الأسبوع. حفظه الله، له نصائح قيمة وأشياء يعني مفيدة، وقفات تربوية حقيقة هي تعيننا على المواصلة والوصول إلى الهدف. هذا الدرس من الدروس التي أعتني بها كثيرا لكون الشيخ جمع في شرحه بين العلم والتربية، فلم يكتفي بسرد المسائل الفقهية وأقوال العلماء فيها، إنما كان يقف معها وقفات تربوية ودروس إيمانية مؤثرة تدعو إلى التطبيق والعمل. وهل يراد من العلم إلا العمل به؟ وقد حضر الدرس واستفاد منه بفضل الله خلق كثير من الإخوة والأخوات ممن كان لهم الأثر الإيجابي على الصعيد العلمي والعملي، وحضر أيضا هذا الدرس عدد كبير لا أحصيهم الآن من المشايخ والعلماء الذين تبوأوا مناصب علمية كبيرة في البلد ومسكوا كذلك مناصب شرعية ولهم أثر في الساحة في هذا الوقت. مما أحمد الله عليه أنني قل أن أزور مدينة من المدن إلا وأجد من حضر الدرس، لأن حضور الدرس بلغ في وبالذات مسجد الأمير سلطان في عام من عام 13 إلى 15 وصل العدد إلى أكثر من 1500 طالب، بل حتى عندما عدنا عام 22 كان الحضور يتعدى 1000 طالب، ولكن مع نقل الدرس عبر القنوات وعبر وسائل الإعلام أكيد بدأ يتناقص العدد والإعلام الحديث. يعتني الشيخ بطلابه كثيرا ويستمع لهم ويشاورهم ويشاركهم في الأفراح والأتراح. الشيخ أحرص على طلابه كثيرا، بل أن الشيخ كان إذا أصدر بعض كتبه أن يأتي إلى الكتاب إلى المسجد يقول أول من أوزع عليهم طلابي فهم أولى بأن يصلهم هذا العلم. كان يحضر في تلك المرحلة في تلك الفترة، أذكر ممن كان يحضر من أقران الشيخ الدكتور مسفر الدميني رحمه الله، وكذلك كان ممن يحضر من شيوخ الشيخ وهو من جماعة المسجد، ولكن كان إذا حضر الدرس لا يخرج حتى ينتهي الدرس، وهو الشيخ الدكتور محمد العجلان رحمه الله وهو من شيوخ الشيخ في الجامعة. وقد أشار الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله للدرس ووجه طلابه لمن أراد الاستزادة لحضور شرح الشيخ ناصر العمر. وقد شرحه أيضا الكثير من المشايخ منهم الشيخ ناصر العمر وغيرهم. رحلة عملية مليئة بالعلم لا تخلو من المواقف التي يبقى أثرها طيبا باقيا مدونا بحبر الذكريات الذي لا تمحوه الأيام والسنون. من الموافقات اليسيرة أشير إليها أننا فقدنا الأشرطة، كنا نسجلها فقدناها وبحثنا عنها لم نجدها، وأخيرا عثرناها عند أحد المحبين عند أحد الطلاب. أين وجدتها؟ قال وجدتها تباع في الحراج فاشتريتها، فكانت محفوظة بالكمال والتمام، لم ينقص منها شريطا واحدا ولم تتأثر. وهذا يعيدنا إلى أننا لا نكتفي بوسيلة تسجيل واحدة، وهذا ما تم بعد ذلك، بل إنه أصبح يوثق في عبر الكاميرات وعبر القنوات الفضائية. وقد تم بفضل الله تسجيل جميع الدروس بدقة عالية، كما تم تصوير الدرس مرئيا بدءا من عام 1428 من الهجرة، وأنشئت مؤخرا قناة المسلم على اليوتيوب يبث من خلالها مباشرة وينشر بعد البث. وقد استفاد من هذه القناة عدد من الإخوة والأخوات ممن يتابعون الدرس من داخل المملكة وخارجها. مرت مواقف كثيرة في خلال الدرس، لكن من المواقف التي لا تزال مؤثرة في نفسي الحقيقة هو موقف إحدى الصحف التي حصل منها شيء من الاستهانة بكتاب الله عز وجل، والشيخ لما سمع الخبر وابتدأ الدرس بكى وأبكى من حوله، ولم يستطع إكمال الدرس وقام وترك الدرس في ذلك اليوم. وكان الحقيقة موقف مربي وهز النفوس هز عظيم الحقيقة، تعظيما لكلام الله ولكتابه. وبعد هذا العرض الموجز يمكن أن نقول انتهى شرح الكتاب، وستظل الدروس منارا للسالكين ومعينا لطالب الدليل، بحق إنه مدرسة منار السبيل. أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ ناصر العمر على هذا الجهد المتميز الذي قدمه لنا من خلال هذا الدرس، والشكر يمتد أيضا لجميع القائمين على هذا الدرس بما بذلوه من جهود مباركة، وأسأل الله العظيم أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأوفاه ويجعلكم مباركين أينما كنتم. ممن أخصهم بالشكر أنني مررت على 4 مساجد، فكان أئمة المساجد خير عون لي على هذا الدرس، وكذلك جماعة المسجد، وأيضا جيران المسجد وهم جماعة المسجد، وبالذات في مسجد الأمير سلطان وكذلك مسجد خالد بن الوليد، لأن الحضور كان كثيفا وقلت يتعدى 1000 في بعض الفترات، فكان يحدث مهما شيء من الضيق والسيارات ويأتون المسافات بعيدة، ومع ذلك لم أجد أن أحد من الجيران اشتكى حقيقة تقديرا منهم لهذا الدرس ولأثره ولفائدتهم وفائدة أبنائهم فيه، فأشكرهم وأدعو لهم في سجودي دائما. وكل من كان سببا أو عونا على هذا الدرس أو إخراجه أو نقله كالبث أيضا وغيره، فكل هؤلاء لهم الشكر والدعاء والله أعلم. حقيقة انتهاء هذا الدرس لا شك له تأثير كبير جدا في نفسي، يعني لك أن تتخيل عشت مع هذا الدرس 30 سنة من عام 1407 إلى عام 1437، ابتدأت هذا الدرس وليس في وجهي شعرة، وانتهى هذا الدرس وقد شابت لحيتي مع هذا الدرس، فلك أن تتخيل كيف سأترك هذا الدرس يعني وأن يمضي أو يأتي يوم الأحد بعد المغرب وليس فيه موعد لهذا الدرس. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. ندعو الله أن يبارك في الشيخ وعمره وعمله وكل من ساهم لإتمام هذا الجهد المبارك، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون من الأعمال التي يجري ثوابها بعد الممات أو علم ينتفع به. أيها الحفل الكريم، الآن مع كلمة راعي الحفل معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه غر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الصالح، صاحب الفضيلة الشيخ ناصر سيد العمر، مع الشيخ محمد بن فهد الدوسري، أصحاب الفضيلة العلماء وطلاب العلم، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لأخي وحبيب الحبيب إلى قلبي فضيلة الشيخ الشيخ ناصر هذه الدعوة الكريمة ليكون معكم بهذه في هذه المناسبة الطيبة والمناسبة العلمية وفي هذا الختم المبارك البهيج في هذا البيت من بيوت الله مسجد خالد بن الوليد في حي الروضة في الرياض لختم هذا الكتاب المبارك المبارك نار السبيل في شرح الدليل، وهذا الدرس الذي يكمل به العام 30 في عمر مديد إن شاء الله لشيخنا الشيخ ناصر، وفي أيضا دروس إن شاء الله قادمات في الفقه وفي غيره، ولا أدري الحقيقة ماذا أقول وعن ماذا أتحدث. وأولا الختام المبارك الذي ألقاه الشيخ، وأيضا العرض عن هذه الرحلة العلمية المباركة التي امتدت 30 عاما بما فيها من مضامين وفيها من استعراض جميل وثري ودروس وعبر ليس لي مكان أقول، وأيضا المقام لا يسمح لي، لا أريد أن أطيل، وإلا يمكن الإنسان لو أراد أن يتكلم عن يعني خاصة في العلم وفضله لكن لعلي أقول أول فيما يتعلق بالشيخ رحمه الله الشيخ إبراهيم الضويان، فهو من العلماء وولد عام 1275 توفي عام 1353 وكان قاضيا في عهد من العهود، ثم تفرغ للتدريس وتلقى العلم في مدينته في الرس ثم أيضا في بريدة على آل سليم، وعرف بفقهه وعلمه، له كتب في التاريخ وفي الأدب، وعرف بعلمه ورعيه وزهده. وكتاب الذي اختاره ليشرحه وهو دليل الطالب، وهو طبعا دليل الطالب كما هو معلوم مأخوذ من مختصر من المنتهى، وهو شرح مبسط جدا ولعلكم مررتم به ونخلتمه خلال 30 عاما، وهو لطيف جدا، وأيضا اعتنى بالدليل واعتنى برأي الشيخ ابن تيمية وابن القيم واجتهد. والحقيقة مذهب الإمام أحمد أيضا يعني ولعل إن شاء الله لا أقطع وأجزم أن من الدروس التي أخذتموها هو احترام المذاهب، ليس تقليدا وإنما احترام لما قدمه العلماء ولما خدموه. ولو استعرض بسرعة شيئا من تاريخ مذهب أحمد كنموذج وليس وذكر الفضيلة لا تعني الأفضلية، هذا أيضا ينبغي أن يفقه هذا، ذكر الفضيلة حينما تذكر فضل عالم أو فضل كتاب أو فضل طبقة أو فضل فئة لا يعني الأفضلية، يعني أفضل شيء آخر. فمذهب الإمام أحمد مر بخدمة عجيبة. أول الإمام أحمد كما هو معلوم ليس له مؤلف الفقه، وإنما كانت له مسائل تروى حتى قيل بلغت 60,000 مسألة، فجمعها من جمعها، مسائل ابنه عبد الله ومسائل ابنه صالح ومسائل الكوسج ومسائل ابن هانة ومسائل أبي داود ومسائل هذه كلها جمعت. ثم جاء الخلال أبو بكر الخلال غلام الخلال أبو بكر غلام الخلال وجمعوها في في في في, في, في كتابين أيضا، وحاولوا أيضا أبو بكر الخلال اختاروا المذهب من هذه الروايات. ثم جاء طبعا ويمثل الطبقة الأولى من مذهب من الإمام أحمد إلى ابن حامد الحسن بن حامد، ثم الطبقة الثانية من تلاميذه إلى القاضي أبي علي، من تلاميذه إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى المرداوي، إلى المرداوي هذه الطبقة الثانية أو الوسطى، والثالثة من المرداوي إلى العصر الحاضر. وكان يعني مما يعني تميز به الحقيقة، وإن كان طبعا بعد ابن حامد تقريبا تحرر المذهب، ولا سيما أيضا في الأصول، وإن كان في الأصول اعتنى به طبعا الأئمة الثلاثة المشهورون أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل، أبو يعلى في العدة وابن عقيل في الواضح والخطاب في التمهيد، لكن هؤلاء قال العلماء إنهم اهتمامهم بالتخريج أكثر من اهتمام الاستقراء حينما أرادوا أن يخرجوا أصول أحمد، فلما كانوا بالاستقراء بالتخريج صاروا ينظرون في كتب أصول المذاهب الأخرى ويستخرجون ما يرون أنه يتفق مع قواعد أحمد أو مع توجه أحمد، ولهذا تكثر عبارة ابن عقيل أبو يعلى أو ما إليه أحمد، وعبارة تشير إلى أنه ليس نصا، ولهذا دخل يعني في أصول الفقه الذي دونه أبو يعلى وأبو الخطاب شيئا من علم الكلام، وشيء مما قد لا يستقيم مع فعلا ما أثر عن أحمد ولا سيما في المنهج العقدي. فلما جاء من بعده ابن قدامة ومن بعده ونسي ما الإمام الشيخ ابن تيمية وابن رجب وتلميذ ابن عبد الهادي تقريبا حرروا المذهب، لأنهم يعتمدون الاستقراء وليس التخريج، استقراء ما أثر عن الإمام أحمد، ولهذا في عهدهم تحرر، ولو أنه سميت طبقة أخرى متميزة لكان لهذا وجه. ثم جاءت طبعا الطبقة الثالثة كما قلنا المرداوي إلى الوقت الحاضر، وأيضا الطبقة الثالثة تميز فيها أئمة الدعوة الشيخ السلام عبد الوهاب رحمه الله وأبناه وتلاميذه أيضا حرروا المذهب أو نشروا المذهب حقيقة، وإن كان طبعا يعني رجوعهم إلى الأصل الكتاب والسنة هذا شيء ظاهر. طبعا المذهب بعد ذلك خدم كثيرا سواء في متونه في شروحه في مختصراته، فعلى كل حال لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، لكن مقصودي أن العلماء حينما يعتنون هذه العناية بالكتب ويعتنون بفقه أئمتهم ليس المقصود هو التقليد المحض، ولعلي قلت في كلمة كان في حضور الشيخ الناصر في فترة من الفترات أن العلماء حينما قالوا أو حينما كما يقال أو يعبر أنهم أغلقوا باب الاجتهاد هم الحقيقة ما أغلقوه من حيث إنهم يعني عجزا، وهذه قضية أحب أن يعني تكون محل تأمل. العلماء بعد الأئمة الأربعة نعم هم قد يكون اقتصروا على التقليد، لكنهم مما ينبغي أن يترسخ في الذهن أنهم ما عجزوا أبدا عن نازلة، وأن ما دونوه في كتب المذاهب أغلبه للتعليم، بمعنى أنها كتب منهجية وليست كتب إفتاء، إنما للتعليم والطلاب، ولهذا الطلاب يتعلمون ويحفظون بالمتون والشروح والحواشي والاستدراكات إلى آخره، ثم يصبح كضالة الإبل معها حذاء وسقاه، ولهذا حينما يفتون ما عجزوا عن نازلة إلى يومنا هذا، على الرغم أنهم قالوا يعني غلق أو ما سموه غلق باب الاجتهاد بمعنى ورعا لا عجزا، وإلا حينما تنظر في تراجم وسير كبار أئمة المذاهب عموما ولا خص الحنابلة عموما كانوا أئمة، وحينما تنزل النازلة أبدا لا يعجزون عن فتوى، ولهذا نقول أن هناك فرقا بين القراءة في كتب المذهب من حيث منهجيا مثل كتب المتون وشروحها وحواشيها, وبين كتب الفتاوى. حينما تقرأ في كتب الفتاوى في كل مذهب تختلف عن كتب المتون وشروحها وحواشيها, لأن كتب المذهب هذه على المذهب. مثلا حينما يقول الحجاوي في زاد المستقنع وجعلته على قول واحد في هذه, وهو الراجح مذهب أحمد. طبعا الراجح ما هو الراجح في المذهب, يعني فيما اختاره شيوخ المذهب, وليس الراجح في الدليل. وهكذا في غيره من الكتب, فهو كتاب منهجي شروح, والعالم يشرح بمقتضيات المذهب وينتصر للمذهب من باب التعليم. لكن حينما تأتي الفتوى وحينما تظهر في كتب الفتاوى يختلف الحال تماما. وأنا أذكر في أكثر من مقام القصة التي ذكرها الوالد رحمه الله عن الإمام البهوتي, وهي حينما يعني أفتى في فتوى طبعا مكتوبة ورآها بعض الطلاب أو بعض وقد يكون بعض الأقران, فكتب البهوتي كأنه يعني إما يحاوره أو يناقش أو يعتب عليه, يقول أنك أفتيت بكذا بينما الذي قلته في كتابك الكشاف أو غيره كذا وكذا, فرد عليه ردا قاسيا, وقد يكون من تلاميذه وقد يكون يعني أو بينه وبينهم واسطة. فكان من جوابه أنه قال: قل لثوري المدار, لثوري المدار, إنني إذا ألفت مشيت على قواعد مذهبي, وإذا أفتيت ذكرت الوقوف بين يدي الله عز وجل. تقريبا هذا هو الذي تميزون به. فكتب المذاهب كتب علم وكتب محترمة وكتب لكنها منهجية, وينبغي احترامها وينبغي النظر فيها وينبغي حفظ متونها. فالإنسان يحفظ المتون ليحفظ المسائل, لكن لا ليس بضرورة أن يفتي بها. وإن كان من العبارة المألوفة عندما يعني يقولها شيخنا: من حفظ الزاد فقد حكم بين العباد, أو بمعنى تأهل أن يكون قاضيا. مقصوده أنه يعني أصبح يعني مؤهلا لأن يكون قاضيا. على كل حال لا أريد أن أطيل في هذا المقام, وإن أطلت فأنا معذور, لأنني في حفل بهيج حقيقة, وأشعر بكل المشاعر التي يعني عكستها الصورة في ما استعرض من درس شيخنا على 30 عاما. وأقول أتمنى وأسأل الله له العمر المديد والعلم النافع والعلم الصالح له ولي ولكم وللسامعين والمشاهدين, إنه سميع مجيب, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حفلنا المبارك هذا فيض خواطرنا ونبع مشاعرنا. شكرا لكم جميعا أيها الحضور, وحفظكم الله في كل أوقاتكم, وعمرها الله بطاعته ومرضاته, ونراكم ووطننا وأمتنا الإسلامية في أحسن حال وأسمى مجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.